ولعل في هذه الأعمال التي قام بها المعظم ما يشير إشارة واضحة إلى تخوف المسلمين عندئذ من عاقبة الحرب ضد الصليبيين، أو ربما كانت النية متجهة في ذلك الوقت إلى مقايضة الصليبيين ببيت المقدس مقابل جلائهم عن مصر. ولكن بدلا من أن يأخذ المدينة سليمة قوية الاستحكامات، أراد المعظم أن يسلمها لهم خرابا مقوضة البناء. سقوط دمياط. وعند وفاة السلطان العادل في 31 أغسطس 1218 خلفه ابنه البكر الملك الكامل في حكم مصر، وابنه الملك المعظم في حكم دمشق، وكان على الكامل مهمة طرد الصليبيين من مصر، في حين قام المعظم بحراسة جبهة الشام، حيث واصل هجماته على الصليبيين ليضطر حنا دبرين إلى صرف النظر عن مصر. وفي أكتوبر 1218 قام الملك الكامل بمهاجمة معسكر الصليبيين في بورة في مواجهة دمياط، فعبر النيل على رأس 4000 من رجاله وقام بهجوم مباغت على المعسكر الصليبي، لكن الصليبيين كانوا على حذر فصمدوا للمسلمين وتغلبوا عليهم، وعندئذ اضطر الكامل ورجاله الى التراجع الى الضفة الشرقية للنيل بعد ان خسروا كثيرا من الضحايا. وقد اراد الصليبيون ان يتوجوا نصرهم السابق بالعبور الى ضفة دمياط، لكن محاولتهم باءت بالفشل. وزاد من موقف الكامل سوءا ان قبائل البدو نزحت من سيناء والشرقية لتستفيد من حالة الفوضى التي اعقبت نزول الصليبيين بالدلتا، فقطع البدو والاعراب الطرق واغاروا على القرى ونهبوها وافسدوا وبالغوا في الافساد، فكانوا اشد على المسلمين من الفرنج. على ان الخطر الداخلي الكبير الذي هدد الملك الكامل عندما جاء من جانب احد قواده وهو عماد الدين احمد ابن علي المعروف بابن المشطوبة، وكان ذلك الرجل الكردي اكبر امير بمصر وله لفيف كثير، وجميع الامراء ينقادون اليه ويطيعونه. وقد دبر ابن المشطوب مؤامرة كبرى داخل معسكر الكامل انضم اليه فيها معظم قادة الجيش الاكراد، واستهدفت المؤامرة عزل الكامل واحلال اخيه الصغير الفائز ابن العادل محله في الحكم. وعندما علم الكامل بالمؤامرة لم يشأ ان يواجه المتآمرين بالحقيقة، وانما اخذ يداريهم لكونه في قبالة العدو ولا يمكنه المقامرة، وبذلك ساء موقف الكامل فجأة امام الخطر الصليبي من جهة وتآمر قادة جيشه من جهة اخرى، فتولاه القلق حتى فكر في الفرار من مصر والالتجاء الى اليمن حيث كان ابنه المسعود يتولى حكمها. لولا انه علم بقرب وصول اخيه المعظم من الشام فآثر التسلل في مساء 5 فبراير 1219 من معسكره في العادلية قاصدا اشموم طناح، وعندما اصبح الصباح ولم يجد الجند السلطان بينهم هدروا المعسكر تاركين خلفهم كل ما معهم من مؤن وسلاح، وبذلك جاءت الفرصة مواتية للصليبيين، فعبروا نهر النيل الى الضفة الشرقية امنين بغير منازع ولا ممانع دون ان يصادفوا اية مقاومة، واستولوا على معسكر العادلية وغنموا ما في عسكر المسلمين فكان عظيما يعجز العادين. وبنجاح الصليبيين في عبور نهر النيل بدأت المرحلة الثانية امام حنا دبرين، وهي حصار دمياط والاستيلاء عليها. هكذا ساء الموقف في مصر نتيجة لفرار الكامل، فعظم البلاء واشتد الكرب وألح الفرنج في القتال، إلا أن يملك البلاد مما أنظر بانهيار جبهة المسلمين انهيارا تاما لولا استجابة المعظم عيسى لنداء أخيه الكامل وحضوره إلى مصر، وبذلك قويت به شوكته، ذلك أن المعظم أعاد الثقة إلى نفس أخيه الكامل وعنف ابن المشطوب ونفاه إلى الشرق حسب تعبير أبي شامة، وذلك بعد ان استدرجه بعيدا عن المعسكر حيث اسلمه الى جماعة من اصحابه وعهد اليهم بالذهاب به الى الشام ليسجن في الكرك، في حين نفى الفائز الى سنجار حيث مات في الطريق. ثم تقدم الجيش الاسلامي من جديد واحتل موقعه عند فارسكور جنوب العادلية ليتمكن المسلمون من مهاجمة الصليبيين من الخلف اذا هاجموا دمياط، وبذلك يقع بين حامية دمياط في الشمال وجيش فارسكور في الجنوب. وبفضل هذه الاجراءات الجديدة التي اتخذها المعظم استطاعت دمياط الصمود وقاومت ببسالة الحصار الصليبية 9 اشهر رغم المحاولات العنيفة التي بذلها الصليبيون للاستيلاء عليها. وتذكر بعض المصادر الصليبية أن الكامل والمعظم أرسل يطلبان المساعدات من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وبخاصة الخليفة العباسي الذي لقبته المصادر الصليبية بلقب بابا الإسلام. كذلك ذكر المكريزي أن السلطان الكامل بعث إلى الآفاق 70 رسولا تستنجد أهل الإسلام على قتال الفرنج، ويستحثهم على إنقاذ المسلمين وإغاثتهم، ويخوفهم من تغلب الفرنج على مصر، فإنهم متى ملكوها لا يمتنع عليهم شيء من الممالك بعدها. وإذا كانت المصادر قد أشارت إلى وصول النجداد من حماه وحلب إلى الكامل، فإن الصليبيين أيضا جاءتهم نجدة قوية في فبراير 1219 من قبرص، فضلا عن بعض الفرنسيين الذين أتوا من الغرب، هذا كله بالإضافة إلى الإمدادات والمؤن والأطعمة التي ظلت ترد إليهم تباعا من جزيرة قبرص. ويبدو أن وصول تلك الإمدادات للصليبيين قوت مركزهم أمام دمياط، الأمر الذي جعل الكامل يشعر بالحرج البالغ، لا سيما وأن الأخبار بدأت تصل إليه عندئذ عن تقدم جيوش جنكيز خان وتهديده للدولة الخوارزمية، مما أثار مشكلة الدفاع عن الجبهة الشرقية للعالم الإسلامي ضد المغول. ولذلك عرض الكامل على الصليبيين أسخى عرض يمكن التقدم به، وهو استعداده للموافقة على إحياء مملكة بيت المقدس الصليبية القديمة باستثناء حصن الكرك ووادي العربة، أي إعادة المملكة إلى ما كانت عليه في فلسطين قبل حطين سنة 1187 باستثناء الأردن، وذلك كله مقابل جلاء الصليبيين عن مصر. ولما وصل ذلك العرض إلى الصليبيين قبله الملك حماد إبريم وأمراء مملكته والصليبيون الفرنسيون، لكن المندوب البابوي بلاجيوس وهو القائد الأعلى للحملة ركب رأسه ورفض العرض الذي تقدم به الكامل، وأيده في موقفه الداوية والإسبتارية. ويبدو أن الإيطاليين بوجه خاص كانوا من وراء رفض المندوب البابوي، لأن البيازنة والجنوية والبنادقة الذين عارضوا مهاجمة مصر من قبل رأوا الآن في احتلال الدلتا مكسبا تجاريا ضخما يفوق استرداد بيت المقدس. ولو كانت الحروب الصليبية لا تزال عندئذ محتفظة بصبغتها الدينية حريصة على غايتها المفروض أنها بدأت من أجلها، لقبل الصليبيون عرض السلطان الكامل ولرأوا فيه فرصة طيبة لاسترداد بيت المقدس دون عناء. لكن رفض الصليبيين جاء مصداقا لما سبق أن ذكرناه من أن الحرب الصليبية في القرن الثالث عشر انحرفت عن هدفها الديني الذي ادعت أنها قامت من أجله إلى أغراض أخرى دنيوية عديدة، وهكذا أضاع بلاجيوس فرصة ثمينة برفضه عرض الملك الكامل، وهي فرصة سيندم عليها الصليبيون حيث لا ينفع الندم. وثمة خطأ آخر وقع فيه بلاجيوس زعيم الحملة وشيعته من الداوية والإيطاليين، هو إصرارهم على توجيه هجماتهم ضد معسكر الكامل والمعظم في فارسكور بدلا من الاكتفاء بحصار دمياط. وعندما اعترض الملك حناد إبريم وأمراؤه على تلك الخطة اتهمه بلاجيوس وحزبه بالخيانة والضعف، وشرعوا في 29 أغسطس 1219 يهاجمون معسكر المسلمين، وكانت النتيجة فشل الهجوم وفرار الصليبيين ووقوع بعضهم في الأسر، مما دعم مركز المسلمين وأعاد الثقة إلى نفوسهم على أن الملك الكامل أراد أن يستغل ذلك النصر ليستأنف ضغطه على الصليبيين لقبول عرضه الخاص بالجلاء عن مصر مقابل إعطائهم القدس وعسقلان وطبرية وجبل واللاذقية وسائر ما فتحه السلطان صلاح الدين من بلاد الساحل ما عدا الكرك والشوبك. وعندئذ أبى الفرنج وقالوا لا نسلم دمياط حتى تسلموا ذلك كله، وكان عن رضي الكامل بمطالب الصليبيين. لكن بلاجيوس ومن ورائه الإيطاليون والداوية والإسبتارية ظلوا يغالون في طلباتهم، وأنبوا حنا دبرين وأمراءه لاستعدادهم للتساهل مع الكامل، والواقع أن هذا الشقاق الذي بدا واضحا بين زعيمي الحملة الصليبية الخامسة حنا دبرين والمندوب البابوي بلاجيوس كان السبب الرئيسي في إضاعة الفرصة وفشل الحملة. ومن الواضح أن الذي دفع الكامل إلى تكرار عرضه على الصليبيين مرة بعد أخرى هو إحساسه بسوء موقفه، لأن النيل جاء فيضانه منخفضا في تلك السنة مما هدد البلاد بالمجاعة، وعلت الأسعار بأرض مصر فكانت من أشق السنين وأشدها على مصر. ثم إن المعظم نفسه اعتراه القلق وأخذ يفكر في العودة إلى الشام في الوقت الذي ساء موقف حامية دمياط وتعرضت للمجاعة والوباء، فنهكتهم الأمراض وغلت عندهم الأسعار وامتلأت الطرقات من الأموات وعدمت الأكوات. أما الصليبيون فقد وصلتهم في سبتمبر 1219 نجدة قوية من الإنجليز والفرنسيين، وعندئذ ضيق الصليبيون الخناق على دمياط فازدادت حالتها سوءا. وعبثا حاول الكامل إمداد دمياط بخمسمائة من مماليكه بقيادة ابن الجرخي ومعهم معونة من المؤن والأهالي، إذ وقعت تلك النجدة في أيدي الصليبيين فاستولوا على ما معها وقتلوا جميع رجالها وصفت رؤوس القتلى على الخنادق. وأخيرا وبعد حصار تسعة أشهر كاملة لم تستطع دمياط الباسلة الاستمرار في مقاومة حصار الصليبيين، فاقتحمها الغزاة في 5 نوفمبر 1219 وغدروا بأهلها ووضعوا فيهم السيف قتلا وأسرى، وباتوا تلك الليلة يفجرون بالنساء. ويبدو أن الصليبيين أرادوا أن يجعلوا من دمياط مركزا منيعا دائما لهم لا يقل أهمية عن عكا وصور، فبالغوا في عمارتها وتحصينها وأسكنوا جالية كبيرة من الغربيين فيها وجعلوا جامعها كنيسة وبثوا سراياهم في القرى يقتلون ويأسرون، فعظم الخطب واشتد البلاء. والواقع أن الصليبيين وجدوا في دمياط مركزا تجاريا وحربيا فريدا يهيئ لهم السيادة البحرية التامة على شرق حوض البحر المتوسط، ويهددون منه القاهرة ويقطعون المواصلات بين مصر وبقية بلاد البحر المتوسط. ولا أدل على أهمية دمياط في نظر الصليبيين من المنازعات التي نشبت فيما بينهم وبين بعض عقب سقوطها بسبب التنافس حول ملكيتها، فبدأ النزاع بين الملك حنا ديبرين والمندوب البابوي بلاجيوس، ثم بين الفرنسيين والإيطاليين، وأخيرا بين الملك حنا والفرنسيين والإسبتارية والداوية من جانب والإيطاليين من جانب آخر، حتى استقر الرأي أخيرا على عرض الأمر على البابا وانتظار حكمه. أما من جانب المسلمين فإن خسارتهم بضياع دمياط كانت فادحة. زاد من وقعها أنها جاءت في الوقت الذي أخذ المغول بزعامة جنكيز خان يقوضون أركان الجانب الشرقي من العالم الإسلامي، فاستولوا على خوارزم وبلاد ما وراء النهر ومعظم فارس، وسقطت بخارى في أيديهم في فبراير 1220. ولم يلبث أن أوغل المغول في عراق العجم فدمروا الري وهمدان وقزوين وأصبحوا على أبواب عراق العرب وبغداد. وكان أن ارتعدت فرائس الخليفة الناصر العباسي في بغداد لتلك الأخبار، وبعث يستنجد بالملك الأشرف موسى الأيوبي حاكم خلاط والجزيرة ويأمره بالحضور بنفسه في عساكره ليجتمع الجميع على قصد التتر وقتالهم. لكن الأشرف الأيوبي كان في شغل بنجدة أخيه الكامل، فاعتذر إلى الخليفة بأخيه وقوة الفرنج وأتى إلى مصر لإنقاذها من الحملة الصليبية الخامسة. هكذا أمس العالم الإسلامي مطوقا بخطر المغول من الشرق والصليبيين من الغرب، الأمر الذي جعل المؤرخ المعاصر ابن الأثير يرسل زفرة عميقة حزينة ويقول: إن المسلمين منذ أن بعث نبيهم عليه الصلاة والسلام لم يمروا بمثل تلك المهنة. وإذا تلك الأخطار الجسيمة والخطر الصليبي بوجه خاص الذي تفاقم بسقوط دمياط، اتجه الملك المعظم إلى الشام لاستئناف تدمير تحصينات بيت المقدس وغيرها من القلاع وإعداد دمشق للدفاع، ثم عاد ومعه أخوه الملك الأشرف موسى صاحب خلاط والجزيرة على رأس جنديهما لمساعدة الكامل. الصليبيون والزحف على القاهرة. والواقع أنه لم يكن الأشرف ورجاله هم الذين أنقذوا الملك الكامل، وإنما أنقذه انقسام الصليبيين وأخطاؤهم، تلك الأخطاء التي كان المندوب البابوي بلاجيوس هو المسؤول الأول عنها وعما أنزلته بالصليبيين من أضرار ومصائب. ذلك أن بلاجيوس ادعى لنفسه سلطة مطلقة على الصليبيين في دمياط وتجاهل كل رأي أو حق لحنا ديبرين ملك بيت المقدس، وقد استاء حنا ديبرين لذلك الوضع فانتحل بعض الأعذار وعاد إلى عكا في أواخر مارس 1220 تاركا بلاجيوس يضيع على الصليبيين بقية عام 1220 والنصف الأول من عام 1221 في ركود تام. ثم إن بلاجيوس أصدر أوامر مشددة تحد من النشاط البحري للصليبيين بين دمياط وعكا سواء في السفن أو المسافرين، فاستغل المسلمون ذلك الوضع للسيطرة على مياه البحر بين دمياط وعكا، كما قامت السفن الإسلامية بإغراق وإحراق 10 سفن للحجاج الصليبيين بين الإسكندرية وقبرص وعكا ودمياط. ولم يلبث الملك الكامل أن جدد عرضه السلمي على الصليبيين، وفي تلك المرة يذكر ابن الأثير أنه عرض عليهم مقابل الجلاء عن دمياط تسليمهم البيت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبل واللاذقية وجميع ما فتحه صلاح الدين من الفرنج بالساحل ما عدا الكرك. ولكن بلاجيوس رفض من جديد ذلك العرض الكفيل بمحو آثار معركة حطين، وطلبوا 300,000 دينار عوضا عن تخريب القدس ليعمروه بها، فلم يتم بينهم أمر وقالوا لا بد من الكرك. ويبدو أن إصرار بلاجيوس على موقفه وتباطئه في الزحف على القاهرة كان نتيجة الأخبار المتتابعة التي وصلت إلى الصليبيين عند دمياط عن قرب وصول الإمبراطور فريدريك الثاني على رأس حملة صليبية كبيرة، بل إن الإمبراطور نفسه أرسل مندوبين عنه إلى الصليبيين في دمياط إشارة إلى قرب وصوله. ثم كان أن وصل لويس دوك بافاريا على رأس قوة كبيرة إلى دمياط، فتشجع بلاجيوس وقرر في أواخر يونيو 1221 الزحف على القاهرة، وأرسل إلى الملك حنا دبريل في عكا يطلب منه الحضور للمشاركة في تلك العملية. وقد تمنع حنا دبرين عن الحضور في أول الأمر نتيجة لسياسة بلاجيوس وتحكمه، لكنه خشي بعد ذلك أن يتعرض للوم الرأي العام المسيحي ويتهم بعرقلة الجهود الصليبية، فحضر إلى دمياط ووصلها في 7 يوليو 1221 في الوقت الذي كان الصليبيون قد شرعوا فعلا في التحرك جنوبا صوب القاهرة بمحاذاة النيل. وكان الملك الكامل عقب استيلاء الصليبيين على دمياط قد نقل معسكره من فارسكور إلى قبالة طلخة، حيث خيم بالمنزل الذي شيدها على الشاطئ الشرقي للنيل في مقابلة طلخة لتحمي الطريق إلى القاهرة، وأطلق على هذه المنزلة أو القلعة الجديدة اسم المنصورة. وفي تلك المرحلة الحرجة فعل الأيوبيون كل ما في وسعهم لمواجهة الزحف الصليبي على القاهرة، فجمعوا الناس من أهل القاهرة ومصر وسائر النواحي ما بين أسوان إلى القاهرة، واجتمع من المسلمين عالم لا يقع عليه حصر، وقدمت النجدات للملك الكامل من بلاد الشام. وفي 21 يوليو 1221 اجتمع الإخوة الثلاثة المعظم والأشرف والكامل أبناء العادل في المنصورة، ومعهم جيوشهم على استعداد لمواجهة الصليبيين. ولم يكن الصليبيون أقل استعدادا للزحف على القاهرة بعد أن خرجت أمم الفرنج من داخل البحر تريد مدد الفرنج على دمياط، فوافى دمياط منهم طوائف لا يحصى لهم عدد، فلما تكامل جمعهم بدمياط خرجوا منها في حدهم وحديدهم، وقد زين لهم سوء عملهم أن يملكوا أرض مصر. وعندما علم الكامل بنية الصليبيين في الزحف على القاهرة جدد عرضه عليهم للمرة الأخيرة، ولكن بلاجيوس وشيعته امتنعوا وقالوا لابد أن تعطونا 500,000 دينار لنعمر بها ما خربتم من أسوار القدس مع أخذ ما ذكر من البلاد وأخذ الكرك والشوبك أيضا. هكذا تقدم الجيش الصليبي وسط مثلث تحيط به المياه من 3 جهات، هي بحيرة المنزلة شرقا وفرع دمياط غربا والبحر الصغير جنوبا. ثم إن السفن الإسلامية توقفت في النيل لتسد الطريق في وجه السفن الصليبية وتحول دون اتصال الصليبيين أثناء زحفهم بقاعدتهم في دمياط، ومنعوهم من أن تصل إليهم الميرة من دمياط. وكان أن وصل الصليبيون إلى المكان الذي أطلق عليه المؤرخ أبو المحاسن اسم رأس الجزيرة، وهي نقطة تفرع البحر الصغير بحر أشموم من فرع دمياط، وتمثل رأس مثلث يحيط به الماء من 3 جهات. ويحدث المقريزي الوقت عندئذ بأنه كان أول ليلة من توت، يعني أغسطس سنة 1221، بمعنى أنه وقت ارتفاع فيضان النيل وقسوة حرارة الجو، والفرنج لا معرفة لهم بحال أرض مصر ولا بأمر النيل. ولم يلبث أن قطع المسلمون السدود، فلم يشعر الصليبيون إلا وقد غرقت أكثر الأرض المحيطة بهم، بحيث لم يبق لهم سوى ممر ضيق يستطيعون العودة عن طريقه إلى دمياط. وعندئذ تنبه الصليبيون إلى خطورة موقفهم فأرادوا الارتداد بسرعة نحو دمياط، ولكن الكامل كان قد أنزل عند شارمساح شمال شربين 2,000 فارس في آلاف من العربان ليحولوا بين الفرنج وبين دمياط، وبذلك قطع المسلمون خط الرجعة على الصليبيين وملكوا الطريق الذي يسلكه الفرنج إن أرادوا العودة إلى دمياط، فلم يبق لهم خلاص. فشل الصليبيين وجلاؤهم عن دمياط. هكذا ساء موقف الصليبيين في دلتا النيل بعد أن فتح المسلمون السدود وحطموا الجسور، وكان البحر زائدا جدا، وفتح المسلمون عليهم الترع من كل مكان، وسرعان ما تجمد موقف الصليبيين عند بلدة البارامون، فلا هم يستطيعون العودة إلى دمياط ولا هم يستطيعون القتال في الوحي بعد أن بلغت المياه ركبهم. وأخيرا لم يبق أمام الصليبيين سوى طلب الصلح بعد أن عاينوا الهلاك، فأرسلوا إلى السلطان الكامل في 28 أغسطس 1221 يعرضون استعدادهم لترك دمياط والجلاء عن البلاد مقابل السماح لهم بالخروج من المأزق الذي وقعوا فيه وتركهم يعودون إلى بلادهم سالمين. وقد قبل الكامل ذلك العرض على الرغم من معارضة أخويه المعظم والأشرف، وهما اللذان أرادا استغلال الأزمة التي وقع فيها الصليبيون للقضاء عليهم، في حين كان الكامل يتوقع مجيء الإمبراطور فريدريك الثاني على رأس حملته الصليبية فينتقم مما حل بالصليبيين ويحتفظ بدمياط، على أن الكامل اشترط على الصليبيين أن يبعثوا إليه برهائن من ملوكهم لا أمرائهم يبقون لديه حتى يسلموا دمياط، فوافق الصليبيون على ذلك وأرسلوا إلى الكامل 20 من كبرائهم على رأسهم حنا دبرين نفسه وبلاجيوس مندوب البابا، في حين بعث الكامل إليهم مقابل ذلك ابنه الصالح نجم الدين ومعه جماعة من خواصه. وعندما وصل ملوك الصليبيين وأمراؤهم إلى الكامل أكرم وفادتهم وأنعم عليهم وضرب لهم الخيام، وأخيرا تم جلاء الصليبيين عن دمياط في 7 سبتمبر 1221. فدخلها الملك الكامل في اليوم التالي وقد أبحر الصليبيون الغربيون إلى أوروبا، في حين عاد حنا دبرين ورجاله إلى الشام بعد أن عقد هدنة مع الأيوبيين لمدة 8 سنوات من 1221 إلى 29 بشرط أن كل من الفريقين يطلق ما عنده من الأسرى. وهكذا فشلت الحملة الصليبية الخامسة بعد أن كان متوقعا لها النجاح، وأضاع الصليبيون من أيديهم فرصة الحصول على بيت المقدس وتوابعها من المدن والحصون مقابل الجلاء عن دمياط، فاضطروا إلى الجلاء أخيرا دون مقابل. وكما قال ابن الأثير إن الله تعالى أتى المسلمين ظفرا لم يكن في حسابهم، فإنهم كانت غاية أمانيهم أن يسلموا البلاد التي أخذت منهم من الفرنج بالشام ليعيدوا دمياط، فرزقهم الله إعادة دمياط وبقيت البلاد بأيديهم على حالها. وشاءت الظروف أن تصل النجدة التي طال انتظار الصليبيين لها في نفس اليوم الذي تسلم المسلمون دمياط، وكانت نجدة ضخمة عظيمة، ولو بكرت تلك النجدة في الوصول إلى الصليبيين في دمياط لم تنعوا عن تسليمها على قول ابن واصل. الحقيقة هنا يتكلم بعد ذلك عن فريدريك الثاني طبعا عندما وصل واسترداده بيت المقدس، في كلامنا طبعا بالأول عام يتعلق في شمال بلاد الشام، لكن يهمنا ماذا حصل بالنسبة لفريدريك هذا بالذات لأنه تمكن من استرداد بيت المقدس. هو جاء لنجدة الحملة الخامسة ووصل فعلا كما ذكرنا في نفس اليوم الذي تسلم فيه الكامل دمياط وانصرف الصليبيون عن مصر. قال الموقف بين البابوية والإمبراطورية في غرب أوروبا. شهد الغرب الأوروبي في العصور الوسطى نزاعا حادا بين البابوية والإمبراطورية المقسمة استمر من سنة 1057 إلى 1250 حوالي قرنين من الزمان، مر بأدوار عديدة تخرج عن نطاق بحثنا هنا. ومهما تتعدد الأسباب الظاهرية التي أدت إلى إثارة الحرب بين الفريقين في كل دور، فإن السبب الحقيقي الذي كمن وراء ذلك النزاع بجميع أدواره هو مبدأ السمو والتنافس بين السلطتين الكنسية والعلمانية حول سيادة العالم. فأيهما أسمى، البابا أو الإمبراطور؟ أيهما يجب أن تكون له الكلمة الأولى في العالم الغربي، السلطة الكنسية أم السلطة الزمنية؟ هذه هي مشكلة الحقيقة التي ألقت بغرب أوروبا في صراع مرير في الوقت الذي كانت رحى الحرب لا تنقطع بين الصليبيين والمسلمين في إسبانيا والمغرب من ناحية وفي الشرق الأدنى من ناحية أخرى. كان بطل الدور الثالث من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية هو الإمبراطور فريدريك الثاني الذي ساعدته البابوية في الحصول على حقه في عرش الإمبراطورية والقضاء على خصمه أوتو الرابع سنة 1214 دون أن تدري البابوية أن هذا الإمبراطور الجديد الذي جمع في قبضته بين عرشي ألمانيا والصقليتين سيكون أخطر خصم لها في القريب العاجل. ذلك أن فريدريك الثاني لم يكد يفرغ من مشاكله في ألمانيا حتى اتخذ ايطاليا وصقلية مسرحا لجهوده، مما اثار مخاوف البابوية وهي الحريصة عندئذ على كبت كل سلطان سياسي يهدد حقوقها في ايطاليا. وازدادت مخاوف البابوية عندما اتضح لها ان فريدريك الثاني غير قانع بصقلية وجنوب ايطاليا، وانما اخذ يعمل على توطيد نفوذه في شمالها يعني في لومبارديا. حقيقة ان فريدريك الثاني حرص حتى ذلك الوقت على احترام مركز البابوية وحقوقها في ايطاليا، لكن سيطرة الامبراطور على جنوب ايطاليا وشمالها انذرت بوقوع الاملاك البابوية بين شقي الرحى، مما جعل البابا ينظر الى محاولة فريدريك وسياسته بعين ملؤها الشك والخوف مما سيتمخض عنه المستقبل. كان فريدريك الثاني قد وعد البابا انوسنت الثالث سنة 1215 بالقيام بحملة صليبية، كما وعده بفصل حكم صقلية عن تاج الامبراطورية، لكنه عاد واخذ يماطل في الوفاء بوعوده، كما توج ابنه هنري سنة 1220 ملكا ليخلف اباه في حكم صقلية والامبراطورية جميعا، مما ضايق البابوية وافزعها. وفي سنة 1220 تم تتويج فريدريك الثاني امبراطورا على في كنيسة القديس بطرس بروما، بعد ان جدد العهد للبابوية بالقيام بالحملة الصليبية المزعومة. ويبدو ان فريدريك لم يكن جادا في مشروعه الصليبي في الوقت الذي كانت البابوية تتوق لارسال حملة صليبية على وجه السرعة لاصلاح الموقف الذي نجم في الشرق الادنى عن فشل الحملة الصليبية الخامسة على مصر عام 1221. هنا يصح ان نشير الى ان حنا جبرين ملك بيت المقدس ذهب بنفسه الى ايطاليا في خريف 1222 ليشرح للبابا والامبراطور سوء موقف الصليبيين في الشام بعد فشل الحملة الخامسة على مصر، ويستحث الغرب على ارسال المساعدة العاجلة، كما زار فرنسا وانجلترا واسبانيا ليطلب من ملوكها النجدة السريعة. وقد سبق ان اشرنا الى ان حنا ديبريم كان قد انجب من زوجته ميري ملكة بيت المقدس ابنة وحيدة هي يولاند وريثة مملكة بيت المقدس الصليبية. ولكي يشجع البابا خصمه الامبراطور فريدريك الثاني على القيام بحملته الصليبية المزعومة، ايد فكرة زواج فريدريك من يولاند حتى تصبح للامبراطور مصلحة فعلية في التوجه الى الشام، الامر الذي جعل البابا يشترط على الامبراطور ان يتم الزواج في الشام نفسها. لكن فريدريك الثاني استدعى عروسه الى صقلية حيث تم الزواج سنة 1225. وفي يوليو من نفس العام تعهد فريدريك للبابا في سان جيرمانو بان ينفذ مشروعه الصليبي في اغسطس 1227، كما تعهد بايداع كفالة قدرها 100,000 اوقية من الذهب في خزينة البابوية بروما، ولا ترد الى الامبراطور الا اذا وفى بوعده. على ان فريدريك الثاني لم يخطو خطوة واحدة في سبيل تنفيذ وعده الصليبي، هذا الى انه لجأ بعد تتويجه امبراطورا الى فرض قيود مشددة على رجال الكنيسة استهدفت الحد من نفوذهم وانتقاص حقوقهم، بل انه عقد مؤتمرا في كريمونا سنة 1226 اعلن فيه تمسكه بحقوقه الامبراطورية كاملة، لا سيما فيما يتعلق بالسيادة على لومبارديا. وقد فزعت المدن الايطالية في لومبارديا وهي الحريصة على استقلالها وسيادتها من سياسة فريدريك الثاني، فجددت حلفها ضد الامبراطور. هذا في الوقت الذي كان صبر البابا هنوريوس الثالث قد نفد، فاخذ يتأهب هو الاخر لمحالفة المدن اللومباردية ضد الامبراطور عندما توفي البابا في مارس 1227، مما اجل فتح باب النزاع من جديد بين البابوية والامبراطورية. فريدريك الثاني والمسلمون. الواقع ان هناك عدة ظروف تجمعت لتجعل من فريدريك الثاني شخصية من ابرز الشخصيات التي شهدتها العصور الوسطى واشدها غرابة. ذلك انه ولد من اب الماني وام نصف ايطالية، وتربى وتعلم في صقلية على مقرب من المؤثرات العربية والبيزنطية، فنشأ فيلسوفا محبا للجدل والرياضيات، واجاد 6 لغات من بينها اللغة العربية، وتذوق الشعر العربي وغير العربي، هذا كله فضلا عن مهارته في ميادين السياسة والحرب والقانون، حتى اطلق عليه المؤرخون اعجوبة الدنيا. يمكننا القول بانه من الاسباب التي جعلت فريدريك الثاني يماطل في القيام بحملته الصليبية عدم توافر الحافز الذي يدفعه الى تلك الخطوة والى الدخول في حرب ضد الاسلام والمسلمين بالذات، وهو الذي نشأ في صقلية في كنف الحضارة الاسلامية وشب على حب المسلمين وحضارتهم. وقد ذكر القاضي جمال الدين ابن واصل في هذا المعنى ان فريدريك كان متميزا عالما محبا للحكمة والمنطق والصيد والطب، مائلا الى المسلمين لان مقامه في الاصل ومرباه بلاد صقلية واهل الجزيرة غالبهم المسلمون. كذلك افاض جمهرة المؤرخين العرب في وصف حب فريدريك للمسلمين واعجابه بحضارتهم وعلومهم وتقريبه لهم واستخدامهم في حاشيته، حتى ان المؤذنين المسلمين كانوا يؤذنون للصلاة عند كل فرض في معسكره. كذلك ذكر المقريزي ان فريدريك كان عالما متبحرا في علم الهندسة والحساب والرياضيات، وانه بعث للملك الكامل بعدة مسائل مشكلة في الهندسة والحكمة والرياضة، فعرضها المالك الكامل على الشيخ علم الدين قيصر الحنفي المعروف باسم تعاسيف، وارسل جوابها الى الامبراطور. هنا نلاحظ ان السلطان الكامل عرف هو الاخر بتسامحه الديني وولعه بالتاريخ والفلسفة والعلوم، لدرجة انه كان يحتفظ بجوار مخدعه في القلعة بجماعة من العلماء ينامون قربه ليتناقش معهم كل ليلة في مختلف العلوم. لعل هذا التوافق في الميول والطباع والاتجاهات بين الكامل وفريدريك هو الذي جعل الحملة الصليبية السادسة تتسم بمسحة من التسامح المطلق ليس له نظير في أي حملة صليبية أخرى. وقد دفع ذلك بعض الكتاب إلى اتهام فريدريك الثاني بممالاة الإسلام على حساب المسيحية، في حين نادى البعض الآخر مثل فولتير ومونتسكييه بأن كراهية فريدريك الثاني للبابوية والكنيسة الغربية هي التي دفعته إلى حب الإسلام والمسلمين. وثمة قصة متواترة في المصادر خلاصتها أنه بينما كان فريدريك في عكا سأل الأمير فخر الدين الوسيط في المباحثات بينه وبين الكامل عن الخليفة وكنه الخلافة، فحكى له أنه ينحدر من نسل الرسول وأنه ورث عنه حقوقه في حكم المسلمين، وعندئذ أجاب فريدريك بأن ذلك هو المنطق السليم، لا مثل البابا الدجال الذي لا تربطه صلة قربى بالمسيح ومع ذلك يدعي الحق في حكم المسيحيين. استنجاد السلطان الكامل بالإمبراطور فريدريك الثاني. وثمة سبب قوي للتقارب الذي تم بين السلطان الكامل والإمبراطور فريدريك هو اتجاه السلطان نحو الاستعانة بالإمبراطور في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية التي هددته وهددت دولته. أما هذه الأخطار فقد أتت من ناحية أخيه المعظم أولا ثم الخوارزمية الذين هددوا الجبهة الشرقية للدولة الأيوبية ثانية. ذلك أن الارتباط بين أبناء العادل الثلاثة الكامل والمعظم والأشرف، وهو الارتباط الذي يرجع إليه الفضل في التغلب على الحملة الصليبية الخامسة، لم يلبث أن انفرط عقده في سنة 1223 وأوائل السنة التالية نتيجة لأطماع المعظم عيسى وجشعه. من ذلك أن المعظم هاجم حماة واستولى على بعض أعمالها مثل المعرة وسلمية، وكانت حماة وأعمالها لابن عمه الناصر صلاح الدين قلج أرسلان، فغضب الأشرف والكامل لذلك، وأرسل الكامل إلى أخيه المعظم يطلب منه الرحيل عن حماة فتركها وهو حلق، وكان ذلك بداية الخلاف بين المعظم من ناحية وأخويه الكامل والأشرف من ناحية أخرى. غير أن الأشرف هرع إلى أخيه المعظم في دمشق سنة 1226 طالبا منه العمل بسرعة لتوحيد جبهة البيت الأيوبي أمام خطر الخوارزمية الذين باتوا يهددون الدولة الأيوبية قاطبة، وكان الأشرف أكثر إحساسا بخطرهم بحكم متاخمة بلاده في الجزيرة وأخلاط لهم، وعندئذ استغل المعظم الفرصة التي أتيحت له فقبض على أخيه الأشرف في دمشق، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تعهد له بمساعدته في الاستيلاء على حمص وحماة، ثم في مهاجمة أخيهما الثالث الكامل في مصر. وقد تعهد الأشرف بكل ذلك، لكنه ما كاد يفلت من يد المعظم حتى رجع عن جميع ما تقرر بينه وبين أخيه المعظم، وتأول في أيمانه التي حلفها أنه كان مكرها عليها، وأكد تحالفه مع الكامل وأخبره بكل ما حدث. على أن وجه الخطورة في النزاع الذي نشب عندئذ بين أبناء العادل هو أن الفريقين المتنازعين استعانا بقوى خارجية، فاستنجد الملك الكامل بالإمبراطور فريدريك الثاني في حين استعان المعظم بالخوارزمية وسلطانهم جلال الدين ابن خوارزم شاه. من ذلك ما يرويه المقريزي من أن المعظم كاتب جلال الدين واتفق معه معاندة لأخيه الكامل ولأخيه الملك الأشرف، وكان عن رد الكامل على ذلك بأن طلب من الإمبراطور فريدريك الثاني أن يحضر إلى الشام والساحل ويعطيه البيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل، ولهذا الغرض أرسل الكامل إلى الإمبراطور مبعوثا خاصا هو الأمير فخر الدين يوسف. هكذا التهب الموقف في الشرق الأدنى، فحاصر السلطان جلال الدين الخوارزمي خلاط عاصمة الأشرف في يونيو 1226، كما أرسل جلال الدين إلى المعظم خلعة لبسها وشق بها دمشق وقطع الخطبة للملك الكامل. وكان أن استعد الكامل للزحف على الشام مما أنذر باشتعال نار الحرب الأهلية بين المسلمين بعضهم ببعض في سنة 1227. ومن جهة أخرى، وهذا ما يهمنا في الموضوع الخاص بالنزاع بين أبناء العادل، فإن رسالة السلطان الكامل وصلت إلى الإمبراطور فريدريك، فتجهز الإمبراطور ملك الفرنج لقصد الساحل، وقد أحسن فريدريك الثاني استقبال الأمير فخر الدين مبعوث السلطان الكامل، ثم رد الإمبراطور على السلطان بسفارة مماثلة تحمل هدية سنية وتحفا غريبة، فتلقى الكامل رسول الإمبراطور وهديته بالسرور البالغ وأكرمه إكراما زائدا. كذلك اهتم الكامل بإعداد هدية فاخرة للإمبراطور فيها من تحف الهند واليمن والعراق والشام ومصر والعجم. وفي طريق عودة السفارة الإمبراطورية إلى الغرب مرت بدمشق لتطلب من المعظم تسليم بيت المقدس للإمبراطور، لكن المعظم أغلظ له وقال: كل صاحبك، ما أنا مثل الغير، وما له عندي سوى السيف يا ولد. الحملة الصليبية السادسة. وفي الوقت الذي كان الملك الكامل يلح على الإمبراطور فريدريك الثاني في الحضور إلى الشرق لمساعدته ضد المعظم والخوارزمية، أخذ البابا هينيريوس الثالث من ناحية أخرى يواصل ضغطه على الإمبراطور للوفاء بعهده والقيام بحملته الصليبية لإصلاح الوضع الذي غدا فيه الصليبيون بالشرق بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة. وإذا كان البابا هينيريوس الثالث قد توفي سنة 1227، فإن خليفته البابا غريغوري التاسع امتاز بقوة الإرادة رغم تقدم سنه، فأبى قبول الأعذار التي طالما انتحلها فريدريك الثاني لتأجيل حملته الصليبية، وأصر على ضرورة رحيل الإمبراطور إلى الشرق فورا. وكان أن أبحر الإمبراطور فعلا من برانديزي قاصدا بلاد الشام، لكنه عاد بعد أيام مدعيا المرض، مما جعل البابا يعتبر المرض تمارضا، فأصدر قرار الحرمان ضد الإمبراطور في 29 سبتمبر 1227. وجدير بالذكر أن توقيع هذا القرار على الإمبراطور لم يكن سببه مماطلة فريدريك الثاني في تنفيذ وعده الصليبي فحسب، بل أيضا تخوف البابوية من سياسة فريدريك الثاني في إيطاليا بوجه عام وتجاه البابوية بوجه خاص. ومهما يكن من أمر، فإن هذا الإجراء فتح باب النزاع على مصراعيه من جديد بين الإمبراطورية والبابوية، وهو النزاع الذي أسهمت فيه المدن اللومباردية بسهم وافر. وثمة حقيقة أخرى، هي أن فريدريك الثاني عندما ادعى المرض وعاد إلى إيطاليا في سبتمبر من نفس السنة لم يعد على رأس حملته كلها، إذ إن الفرقة الثالثة من جيشه فقط هي التي صحبته في رحيله وعودته، بينما سبقت الفرقتان الأولى والثانية الإمبراطور إلى الشام ولم تعرف نبأ مرضه وعودته. وقد أدرك هذه الحقيقة المؤرخ ابن الأثير، فأشار في حوادث 625 هجري إلى وصول الفرنج من الغرب وصقلية إلى الشام، ثم أشار في حوادث السنة التالية إلى وصول الإمبراطور نفسه وكانت عساكره قد سبقته ونزلوا بالساحل. ويبدو أن هجوم البابا على الإمبراطور كان عنيفا تلك المرة، فأدرك الإمبراطور أن مصلحته تستدعي القيام بحملته الصليبية حتى يفوت على البابا غرضه في إظهار الإمبراطور في صورة المسيحي العاق. وكان أن خرج فريدريك الثاني على رأس قوة صغيرة من رجاله بعد أن انفض عنه كثيرون نتيجة لقرار الحرمان الصادر ضده، وقصد عكا في يونيو 1228. وفي ذلك الوقت كان وضع مملكة بيت المقدس الصليبية قد تغير، إذ ترتب على زواج فريدريك الثاني من يولاند وليدة المملكة زوال وصاية أبيها حنا دبرين الذي نسح إلى القسطنطينية للقيام بالوصاية على الإمبراطور الصغير بلدون الثاني. ثم إن يولاند ملكة المملكة الصليبية وزوجة فريدريك الثاني لم تلبث أن توفيت في إبريل 1228 بعد أن أنجبت ولدا هو كونراد صاحب الحق الشرعي في مملكة الصليبيين بالشام. وعلى ذلك فقد انحصرت حقوق فريدريك الثاني في بيت المقدس عند وصوله إلى الشام سنة 1228 في كونه وصيا على كونراد الصغير ابنه من يولاند، وهو الطفل الذي غدا صاحب الحق الشرعي في مملكة بيت المقدس الصليبية. ونستطيع أن نقرر في ضوء الأحداث والظروف التي أحاطت بالحملة الصليبية السادسة أن تلك الحملة كانت من أغرب الحملات الصليبية قاطبة. فإذا كانت الحملات الصليبية السابقة واللاحقة قد حظيت بعطف البابوية وتمتعت ببركتها، فإن حملة فريدريك الثاني جاءت ملعونة من البابا وعلى رأسها إمبراطور محروم من الكنيسة. وإذا كانت بقية الحملات الصليبية التي وفدت من الغرب قد حرصت على جلب ما أمكنها جلبه من الرجال والسلاح والخيل لمنازلة المسلمين، فإن فريدريك لم يحضر معه سوى 500 فارس، وهي قوة صغيرة لا تستطيع منازلة المسلمين في معركة محلية محدودة. وإذا كانت الحملات الصليبية التي خرجت من الغرب قد فاضت بروح العداء ضد المسلمين والرغبة من التشفي والرغبة في التشفي والانتقام منهم، فإن حملة فريدريك خلت تماما من هذه الروح، وبدت كأنها نزهة جميلة خرج فيها إمبراطور الغرب ليقوم بزيارة ودية لصديقه سلطان الشرق. أما عن رجال فريدريك الذين سبقوه إلى الشام، فقد وصل صحبتهم بعض الإنجليز والفرنسيين، وهؤلاء جميعا لم يتمكنوا من الحركة والشروع في أمر الحرب انتظارا لوصول الإمبراطور من ناحية ولقلة عددهم من ناحية أخرى. وثمة سبب آخر يضيفه ابن الأثير، هو أن المعظم كان لا يزال حيا وقت وصول تلك الجماعات الصليبية، وكان المعظم شهما شجاعا مقداما، فلم يستطع الصليبيون القيام بأي نشاط في بلاد الشام إلا بعد وفاته. وكان ذلك عندما وجد الصليبيون أن الإمبراطور فريدريك الثاني قد تأخر عليهم، فشغلوا أنفسهم بتحصين قيسارية ويافا وغيرهما من مدن الساحل، وقد اتجه الصليبيون الفرنسيون نحو صيدا التي كانت أراضيها مناصفة بين المسلمين والفرنجة وسورها خراب، فعمروها وطردوا المسلمين من نصيبهم وحصنوا جزيرة قلعة البحر عند الطرف الشمالي الشرقي من الميناء. أما الصليبيون الألمان فقد أعادوا بناء حصن القرين إلى الشمال الشرقي من عكا، ثم قاموا بعد ذلك في ربيع 1228 بإعادة بناء قلعة قيسارية التي كان المعظم قد هدمها. وأخيرا وصل رجال الإمبراطور إلى عكا في إبريل 1228، في حين تخلف الإمبراطور نفسه في قبرص، فجاء وصولهم مخيبا لآمال الصليبيين والملك الكامل جميعا. على أنه يبدو أن الملك الكامل لم يعد في حاجة إلى مساعدة الإمبراطور فريدريك الثاني عند وصول الأخير إلى الشرق، لأن الملك المعظم صاحب دمشق ومصدر الخطر على الكامل كان قد توفي في نوفمبر من نفس السنة، وخلفه ابنه الناصر داود، وهو شاب صغير في العشرين من عمره، ليست له من الخبرة أو القوة ما يجعله مصدر خطر على الكامل أو غير الكامل، بل إن الناصر داود لم يلبث أن اشتغل باللهو وأعرض عن مصالح الدولة، وعلى ذلك لم تعد هناك حاجة للملك الكامل إلى معونة الإمبراطور فريدريك الثاني. فريدريك الثاني كان قد اختار أن يمر في طريقه من صقلية إلى الشام بجزيرة قبرص، ليجعل تبعية تلك الجزيرة للإمبراطورية الغربية تبعية فعلية. فمنذ أن استعان عموري لوزجنان بالإمبراطور هنري السادس في تتويجه ملكا على الجزيرة سنة 1197، وقبرص من الناحية النظرية تتبع الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وقد قام الإمبراطور فريدريك الثاني بعدة محاولات لتقوية روابط تلك التبعية، آخرها المطالبة لنفسه بالوصاية على الطفل هنري الأول لوزجنان بعد وفاة أبيه هيو الأول لوزجنان سنة 1218. لكن الوصية على هنري وهو فيليب دي إيفيلين عجل بتتويج هنري في نيكوسيا سنة 1225، وأيده في تلك الخطوة أعضاء بيت لوزجنان ليقطعوا على الأباطرة الألمان حبل أطماعهم في الجزيرة. ولما مات فيليب دي إيفيلين سنة 1228 حل محله في الوصاية ابنه حنا دي إيفيلين على غير رضا من الملكة الوالدة، وصادف أن حدث ذلك في الوقت الذي مر فريدريك الثاني بجزيرة قبرص وهو في طريقه إلى عكا، فاستعانت به الملكة الوالدة وطلبت معونته ضد حنا دي إيفيلين. وقد وجد فريدريك الثاني في تلك الاستغاثة فرصته لنشر سلطانه الفعلي على جزيرة قبرص وتوسيع نفوذه في الشرق، مما يساعده في تحقيق فكرة الإمبراطورية العالمية من ناحية، ويقوي مركزه في نظر السلطان الكامل الأيوبي من ناحية أخرى. هذا فضلا عن أن الملكة الوالدة في قبرص أفهمت فريدريك الثاني أن موارد قبرص كافية لتغطية نفقات حملته الصليبية على الشام. ولهذه الاعتبارات توقف فريدريك الثاني في ميناء ليماسول بجزيرة قبرص في 21 يوليو 1228، حيث استقبل استقبالا طيبا، وأصبحت الجزيرة وفقا لقانون الإقطاع الجرماني تابعة للإمبراطور فريدريك الثاني، وقد بادر الإمبراطور بتعيين نائب صقلي عنه في قبرص، كما بث الحاميات في مختلف أنحاء الجزيرة، وعين موظفين ماليين لجمع الدخل والضرائب. وفي سبتمبر 1228 أبحر فريدريك الثاني من فاماغوستا بقبرص قاصدا عكا، فوصلها بعد 4 أيام. الموقف في بلاد الشام عند وصول فريدريك الثاني. خرج فريدريك الثاني من بلاده قاصدا الشرق معتمدا على فكرة واحدة، هي الحصول على بيت المقدس من الملك الكامل، مقابل ما يقدمه له من مساعدات ضد أخيه الملك المعظم صاحب دمشق. لكن فريدريك أصيب بخيبة أمل شديدة عندما وصل إلى الشام، فوجد أن الموقف تبدل بوفاة المعظم واتفاق أخويه الكامل والأشرف على اقتسام بلاده، بل إن الكامل خرج فعلا من مصر على رأس جيشه، واحتلت قواته بيت المقدس ونابلس في صيف 1228. وكان الملك الناصر داود ابن المعظم أضعف من أن يقوم بمحاولة جدية لحماية ملكه الذي ورثه عن أبيه، فاستنجد بعمه الأشرف ضد عمه الكامل، وحضر الأشرف إلى دمشق متظاهرا بحماية ابن أخيه، وهكذا سبك العمان دورهما. فأرسل الأشرف من دمشق رسالة إلى الكامل يستعطفه ويعرفه أنه ما جاء إلى دمشق إلا طاعة له وموافقة لأغراضه والاتفاق معه على منع الفرنج عن البلاد. ورد عليه الكامل بأنه أيضا ما حضر إلى الشام إلا لدفع الفرنجة الذين احتلوا صيدا وجزءا من قيسارية، وأن واجبهما حماية بيت المقدس التي فتحها عمهما صلاح الدين. ويروي ابن الأثيري أن الكامل انسحب بعد ذلك إلى تل العجول جنوب غزة لمراقبة الموقف، في حين استولى الخوف على الأهالي وخشوا أن يستولي الصليبيون على بيت المقدس وبقية بلاد الشام إن عاد الكامل إلى مصر. ولم يلبس الأشرف أن لحق بأخيه الكامل في تل العجول، وهناك اتفق الأخوان على اقتسام ملك المعظم، فحاصرا ناصر داود في دمشق 3 أشهر حتى اقتحمها. وكان أن ترك الكامل لأخيه الأشرف دمشق، وعوض الناصر